السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التفسير والتي نتدارس فيها تفسير سورة ياسين، وهذا هو الدرس الثامن. وصلنا إلى أواخر هذه السورة، سورة ياسين. هذه السورة المكية التي تحدثت عن البعث بعد الموت وإقامة البراهين والدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث بعد الموت. ثم سنستمع في هذه الصفحة الأخيرة من السورة إلى بعض مظاهر قدرة الله جل وعلا في هذا الكون، وهي ما خلقه الله عز وجل من الأنعام، وما جعل الله عز وجل فيها من المنافع للإنسان ينتفع بألبانها في شربه، وينتفع بلحومها في أكله، وينتفع بأصوافها وأوبارها في أثاثه ومتاعه. ثم بعد هذه القدرة وبعد هذا المظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل، يبين الله تعالى أن أهل الشرك وأهل الكفر لم يستجيبوا لله جل وعلا. مع ظهور هذه الآيات ووضوح هذه الدلائل، إلا أنهم تركوا عبادة الله واتخذوا من دون الله عز وجل آلهة وأصناما زعموا أنها آلهة، حاربوا من أجلها وعادوا من أجلها. ثم بيّن الله تعالى أنها لا تنصرهم وأنها ستخذلهم يوم القيامة. ثم بيّن الله تعالى قدرته على البعث بعد الموت في ذكر هذه الآيات التي يجادل فيها الإنسان ربه، الإنسان المعاند الكافر، عندما يجادل الله عز وجل وينكر البعث بعد الموت وينسى أصل خلقته أنه كان من نطفة مهينة حقيرة. ثم بعد ذلك يأتي هذا المخلوق الضعيف ليجادل الله عز وجل ويخاصم الله تبارك وتعالى. ثم ختمت السورة ببيان عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فهذه الآيات هي خواتيم سورة ياسين كما سنستمع إليها ونعيش مع تدبرها وذكر الفوائد منها. فنبدأ مستعينين بالله جل وعلا، ونستحضر ونحن في مجلس من مجالس التفسير، نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ومن أشرف العلوم هي علم التفسير الذي يدلك على معاني هذا الكتاب العظيم، ويبين لك تفسير هذه الآيات التي تتعرف بها على ربك وخالقك سبحانه وتعالى. نسمع إلى الآيات من قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. Thank you. الذين عبوا صموا آذانهم وأغلقوا أعينهم أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. وهي أيضا تذكير لكل واحد منهم أن يفتح قلبه وأن ينظر في صفحات هذا الكون ليتأمل آيات الله ولينظر في قدرة الله جل وعلا. إذا أردت أن تعظم الله فتعرف على الله، وإذا أردت أن تتعرف على الله فانظر إلى آيات الله، انظر إلى نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظر إلى الكون من سمائه وأرضه ونجومه وشمسه وقمره. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من جملة الآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا، أولم يروا أي أعني هؤلاء المشركين ولم يروا مظاهر قدرتنا ومظاهر إحساننا التي توجب العبادة والتوحيد لنا؟ الغاية من نظرك إلى الآيات هي أن توحد الله، الغاية من النظر في الكون هي أن تصل إلى عبادة الله، كما قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالغاية من النظر إلى صفحة هذا الكون أن تصل إلى حقيقة كبرى، وهي أن الذي خلق الكون هو المستحق للعبادة، الذي خلق هذا الكون هو الذي يستحق أن يعبد وهو الذي يستحق أن يشكر سبحانه وتعالى. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أي مما عملته أيدينا، والنون هنا هي نون العظمة، فالله عز وجل له يدان وكلتاهما يمين أي في القوة سواء، فلماذا قال هنا أيدينا؟ في آية أخرى يقول: بل يداه مبسوطتان، وفي سورة الملك يقول: تبارك الذي بيده الملك. فآية تقول بيده، وآية تقول بل يداه، وآية هنا تقول: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فهل هناك تعارض بين هذه الآيات كلها؟ الجواب لا، فليس هناك تعارض بين كلام الله جل وعلا. فكيف توجه هذه الآيات كلها؟ والجواب أن في سورة الملك في قوله تبارك الذي بيده الملك، فهذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، فالمقصود هنا بيده، لم يذكر العدد، وإنما أضيفت هنا فتدل على العموم. أما التي معنا في سورة ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فهنا الجمع هنا للعظمة، والنون هنا هي نون التعظيم. أما قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فهي آية تدل على أن لله يدان، لأن الآية ذكرت في معرض الرد على اليهود الذين قالوا بكل بجاحة وجرأة، قالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي معرض التحدي يذكر أكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين. ومعنى كلتا يديه يمين أي في القوة سواء، لأن المعهود عند البشر أن اليد اليمنى تكون أقوى من اليد اليسرى. ولذلك قال تعالى في سورة الصفات عن إبراهيم عليه السلام عندما حطم الأصنام قال فراغ عليهم ضربا بإيه؟ باليمين. ليه ضربا باليمين؟ لأنها الأقوى، لأنها الأشد، فقال فراغ عليهم ضربا باليمين. فحتى لا يتوهم أحد أن هناك يد لله فيها ضعف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، أي في القوة سواء، أي في القوة سواء. والله عز وجل قال في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا خلاصة الكلام أن هذه الآية فيها إثبات لصفة اليد لله جل جلاله، وهي من الصفات التي نثبتها لله على ما يليق بالله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، بل نقول كما قال ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا أمر عقلي مع كونه شرعي، لأن في بعض الفرق الضالة قالت بأن يد الله كيد المخلوق، تعالى الله عن ذلك. نرد على هؤلاء العقل أن النملة لها يد والحيوانات الأخرى لها يد، الفرس له يد، الإنسان له يد، كل هذا عند اللفظ واحد يد، لكن يد الإنسان تختلف عن يد النملة مع أن المسمى واحد، هذه يد وهذه يد، لكن تختلف في حقيقتها على حسب طبيعة هذا المخلوق. إذا كان هناك اختلاف وتباين بين المخلوق والمخلوق مع أن المسمى واحد، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ ولذلك في السمع والبصر مثلا الله عز وجل من أسمائه السميع البصير، ووصف الله الإنسان بأنه سميع بصير، قال تعالى إنا هديناه، قال الله تعالى أولم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهل لأن الإنسان وصف الله بأنه سميع بصير يبقى سميع بصير كسمع الله وبصره؟ الجواب لا، أبدا. الإنسان له طاقة في السمع، له طاقة في البصر، يرى أشياء ولا يرى أشياء، يسمع أشياء ولا يسمع أشياء على حسب طاقته. أما الله عز وجل فلا تختلف عليه الأصوات ولا تختلط عليه الأصوات ولا اللغات، لا تشتبه عليه اللغات. انظر على عرفات ما يقرب من 3 ملايين بلغات مختلفة، ده دول ايه؟ الإحصاءات الرسمية، غير المزوغين، غير الرحيم، غير تأشيرات حج، يعني يجتمع على عرفات ممكن ما يقرب من 4 مليون، وكلهم بلغات شتى ولهجات مختلفة ودعوات مختلفة، وكل هذه الأصوات عند الله كأنها صوت واحد، عند الله كأنها صوت واحد، يسمع الجميع في وقت واحد، ويجيب الجميع بما يتمناه كل واحد منهم سبحانه وتعالى. أما الواحد منا فلو تكلم أمامه 2، لو 2 اتكلموا قدامك تلاقي دماغك كركب، تقول للواحد فيهم واحد واحد فيكم بس اللي واحد اللي يتكلم خوتوا لي دماغي، واحد اللي يتكلم عشان افهم بتقولوا ايه. فكيف لو تكلم امامك ثلاثه اربعه خمسه؟ كيف يكون حالك؟ لن تستطيع ان تسمع اي شيء ولا تفهم اي شيء. هذا سمع الانسان سمع محدود ضعيف. اذا صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوق فالمخلوق ضعيف. ليست صفات الله الخالق الكامل في صفات، ليست كصفات المخلوق. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. الله خلق هذه الانعام لنا لنملكها لنستمتع بمنافعها، كما قال الله تعالى متاعا لكم. وخلق الله الزرور والثمار ونحو ذلك وجعل منها ما يقتاته الإنسان وما تقتاته الأنعام، فقال تعالى متاعا لكم ولأنعام. فقال فهم لها مالكون أي يتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه، مع أنها ملك الله في الحقيقة، لأن الذي طوعها لنا وسخرها لنا هو من؟ هو الله جل جلاله. الذي سخر لك البقرة لتحلب منها اللبن هو الله، والذي سخر لك الجمل لتحمل عليه إنما هو الله، والذي سخر الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ترى الطفل الصغير يقود البعير الكبير، بل إنه يسوق القطيع كله بسوق بعير واحد. صح ولا مش صح؟ تلاقي العيل الصغير ماسك الجمل يقود الجمل فينقاد له الجمل، وتكون خلف الجمل قافلة كاملة تسير بسير الجمل الذي في يد الصبي. من الذي سخر هذه الأشياء؟ الله. ولذلك من دعاء ركوب الدابة إذا استويت على الدابة تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطلقين. لم يكن في طاقتك أن تسخر هذه الدواب، إنما الذي سخرها لك هو الله سبحانه وتعالى فجعلها طوعا لأمرك. وإذا أردت أن تذبح منها شيئا انقادت لك وذبحت واستخرجت منها اللحم فانتفعت به، وثم بعد ذلك تأخذ جلدها لتنتفع به، وتأخذ الصوف منها لتتدفأ به أو ليكون في أساس منزلك، وهكذا. فهذه آية من آيات الله تدل على لفت الأنظار إلى النظر في آيات الله، النظر في نعم الله لنشكره سبحانه وتعالى عليه، ولنعترف بهذه النعم التي تقوم بها حياتنا. شوف الآن لما حصل غلاء في اللحوم، وبعض الجزارين الآن ممكن بيغلق ما عادش عارف يشتغل، الناس لا تقبل على الشراء لأن اللحمة غالية. الفقير اللي كان بيتفك في كيلو اللحمة اللي هي المستوردة عشان يجيبها الوقت يقول هيت لك بلك. فشوف سبحان الله، هذا شيء من الأشياء التي تقوم به حاجة الناس، السكر، الرز، غير ذلك من الأمور. شوف سبحان الله حاجات في حياة العباد وفي حياة الناس، نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. قد يغفل عن هذه النعم الكثير منا، ولا يعرف قيمة هذه النعم إلا عندما تشح أو تسلب. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال بلادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. والمراد بالأنعام هنا الماشية من الإبل والبقر والغنم. وذللناها لهم، إيه يعني ذللناها؟ يعني ذللناها، سخرناها، سخرناها. قال ذللناها لهم أي سخرناها لهم بحيث يركبون الأنفس، ويحملون عليها الأثقال والبضائع، وينحرون منها ويسبحون ويأكلون من لحومها، ولولا أن الله سخرها لنا ما قدرنا على تسخيرها. سبحان الله، لما الجمل بيتغاظ ويحط صاحبه في دماغه ممكن يمزقه إرما. لو حصل نفور لبعير لا يقوى أمامه شيء. لما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعير وأصبح كالكلب الكلب، يعني بعير اتغاظ وند نفر وأصبح كالكلب المسعور، لم يستطع أحد أن يسيطر عليه، الناس اتجمعت حواليه اتجمعت عليه محدش قادر يسيطر عليه، فدخل الجمل إلى حائط إلى بستان، فخاف الجميع أن يدخلوا إليه، محدش يسجر يعدل البستان، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن هناك بعير قد ندى، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البستان فقال يا رسول الله نخاف عليك خلوش حدش فينا قادر عليه، أصبح كالكلب الكلب، عامل زي ايه؟ زي الكلب المصروف حدش يقدر يهوله، عض بيقطع، فقال خلوا بيني وبينه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلما اشتمه البعير سكن، بعير أول مشم ريحة النبي صلى الله عليه وسلم سكن، ثم أتى إليه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على أذنه فسكن البعير أكثر وأكثر، وقيل أنه سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في نفس القصة وفي قصة أخرى، وقيل أنه بكى شيخ محمد صح البعير نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا البعير؟ فقال رجل شاب من الأنصار أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في تلك البهائم التي ملككم الله إياها، إنه يشكو إلي أنك تتعبه ولا تطعمه، أو تتعبه ولا تطعمه، أنت بتشغله كتير وتحمله فوق طاقته ومع ذلك مقصر في أكله، مقصر في الإحسان إليه، فاتقوا الله في هذه المهنة. الشاهد من هذا، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ودليل من دلائل معجزاته صلى الله عليه وسلم، حتى لما سجد البعير بين يديه قال الصحابة نحن أحق بذلك منه، إن إحنا نوقرك ونعظمك ونسجد لك لما نشوفك، فقال ما كان لأحد أن يسجد لأحد إلا لله أو لغير الله، ما كان أحد أن يحل لأحد أن يسجد لغير الله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. شاهد إن البعير الذي سخره هو الله عز وجل، والذي ذلل هذه الأنعام لنا هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وذللناها لهم فمنها ركوبهم يركبون عليها ويحملون، ومنها يأكلون أي من لحومها عندما يذبحونها، ولهم فيها منافع، المنافع عن طريق الجلد والشعر والصوف والوبر وغير ذلك من المنافع التي ينتفع من هذه الأنعام بها، ولهم فيها منافع كالصوف والوبر والشعر يكونون منها الأثاث الخيام أثاث الدار، ولهم فيها منافع ومشارب، مشارب أي الألبان وأبوال الإبل كذلك، ففيها شفاء من مرض الاستسقاء، فالجمل لبنه وبوله يشرب، وأبوال الإبل تشرب لمرض الاستسقاء بالذات، ولهم فيها منافع ومشارب. ما هي الغاية من التذكير بهذا؟ أفلا يشكرون؟ هذا توبيخ، هذا توبيخ من الله جل وعلا لكل جحود، هذا توبيخ من الله لكل كفور بنعمة الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. هناك من الناس من ينظر إلى نعم الله ولا يشكر، بل ربما بجهله وغبائه ينسب النعم إلى غير الله. فلان رزق عيالي بإيديه والعياذ بالله، فلان وعلان وكذا وكذا. أهل الشرك كانوا ينسبون النعم لغير الله كنزول الأمطار، فكانوا يقولون مطرنا بنوء كذا، ومن قال ذلك فقد كفر بالله وآمن بالكوكب. أما المؤمن فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته، فينسب الفضل إلى الله. إذا صنع شيئا أو بنى بيتا أو يسر الله له أمرا من أمور الدنيا لا يغتر بنفسه، بل يقول كما قال سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. بخلاف الذي ينسب الفضل إلى نفسه كقارون الذي قال متكبرا: إنما أوتيته على علم عندي، لفهلوتي وشطرتي واجتهادي ولا ولا ولا ولا. أنت من؟ أنت ضعيف، شوط نغص يلوك في الفرش، شوط صداع يخلوك ما ترفعش راسك من على المسد. انت مين انت بقى؟ انت مين؟ انت ضعيف، انت ضعيف. الذي علمك هو الله، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء. انت مين انت؟ اذا هذا توبيخ في هذا الاستفهام الانكاري: افلا يشكرون؟ كل واحد فيها فينا يقولها لنفسه: كم لله من نعم علينا ونحن عنها غافلون، كم من نعم لله علينا ونحن عن شكرها معرضون إلا القليل، وقليل من عباده الشكور. فشكر النعمة أن تعترف بقلبك أنها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، سواء نعم دينية أو دنيوية. يعني مثلا نعمة الإسلام من الله، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعمة الالتزام، أنت كنت شاب في ضلال، كنت بعيد عن ربنا، كنت غافل، كنت في سلوك ومعاصي، لو فضحك الله بها لافتضحت. سترك الله بعد التزام وجملك بسد الالتزام، وسطر عليك الذنوب وجعلك خطيبا مفوها أو داعية مبرزا أو إماما صاحب صوت جميل. حفظت القرآن وحفظت، درست العلم ودرست، كل ذلك من الله، وعلمك ما لم تكن وكان فضل الله عليك عظيما. فالذي علمك وفهمك الله، الذي حفظك هو الله، الذي صدرك هو الله. فكل نعمة من النعم الدينية من الله، والنعم الدنيوية نعمة الأمن في بيتك، تيسير لقمة العيش من الله، الصحة من الله، راحة البال من الله، وهكذا. وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى النعم الدينية والنعم الدنيوية كلها من الله، توجب عليك تعترف بها بقلبه، أن تحمد الله بلسانك، تقول الحمد لله، تقول في أذكار الصباح والمساء التي يهملها أكثرنا اللهم ما أصبح بي من نعمة. اعترف، اعترف بالنعمة من الله، اللهم ما أصبح بي من نعمة، أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أن تقول سيد الاستغفار، الاعتراف بالنعم، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى الاعتراف بالنعم، تحمد الله على النعم. ثم ثالث شيء لتشكر الله أن تسخر النعم في طاعة من أنعم بها عليك. من العيب أن يحسن إليك وأن تسيء إليه، من العيب أن يعطيك نعم وأنت تحاربه بتلك النعم، من العيب أن يعطيك النعمة وتنشغل بها عنه. ولذلك حذر الله من الخسران، اللي ربنا يعطيه دنيا ويحارب بها ربنا، اللي ربنا يعطيه منصب ويظلم بيه، اللي ربنا يعطيه مال ويفتري بيه على العباد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إلا ربنا بيديله نعمة بيتنكر فيها أو بعدها إلى الله، هذا خسران. اللي يغير حاله مع ربنا يترك الدين من أجل الدنيا خسر الدنيا والآخرة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن العبد لما يغير حاله مع ربنا، ربنا يسلم منه النعم، زي حال الناس، زي حال الناس، الضنك في المعيشة، القحط في المعيشة، غلاء الأسعار، شح السلع، غلاء الفواتير، تسلط السلاطين الظلم على العباد، كل ذلك بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس، بالغفلة، بتضييع صلاة الفجر، بالرقص والأغاني في الأفراح، بالحنات اللي فيها مخدرات وغرزة وإلى آخره، بالقهاوي اللي كل يوم بتفتح بين القهوة اثنين وثلاثة وخمس ست قهاوي قصاد بعض ما بيزنقوش على بعض، الحاجة بعيدة ما بتتقفلش. دليل على إيه؟ على الفراغ والبطالة والغفلة عن الله، بدليل الماتشات والمباريات. شوف لما يكون في ماتش ولا حاجة حد يفكر في سكر، بيتنسى السكر وتنسى الملح وتنسى كل حاجة، أهم حاجة مين اللي هيفوز النهاردة؟ مين اللي هياخد الكاس؟ دي أهم شيء عند الناس للأسف، إشغال الشعوب بالمعاصي والسيئات والمباريات وغير ذلك، وليس لها من دون الله كشف، ليس لها من دون الله كشف، أن تصلح نفسك وأن يصلح كل واحد منا نفسه، وأن تصلح المحيطين بك، لأن الله عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالله عز وجل لا يهلك المصلحين، وإلا لكان هذا ظلم، لكن يهلك القرى وهي ظالمة، أهلها ظلمة، يظلمهم حكامهم ويظلم بعضهم بعضا. إذن هذه دعوة لشكر النعم، هذه دعوة لشكر النعم، وإذا شكرت نعم الله زادك، لوعد الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الأحجار والأصنام التي لا تسمع ولا تضر ولا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر، كحال الناس في زماننا عندما نحوا شريعة الله وذهبوا إلى القوانين الوضعية زبالات فرنسا، كحال كثير من الناس عندما هجروا المساجد في الصلوات وعمروا المقاهي في المباريات، كحال كثير من الناس عندما ترك النساء الحجاب ولبسن الممزق من الثياب ولبسن كل فاتن وفاسق من الثياب. هذا هو الحال، هذا هو الحال للأسف. فهنا بدلا من أن يشكروا نعمة الله ويوحدوا الله، اتخذوا من دون الله آلهة، أصنام مزعومة نحتوها بأيديهم وأطلقوا عليها الأسماء بأنفسهم، هذا هبل، هذا مناه، هذا اللات، هذا العزة، وهم نحتوها بأيديهم. إذن هم أقدر على آلهتهم من آلهتهم، هو اللي ده اللي صنعوا بإيده، هو اللي مجره إذا كان من خشب، هو اللي صنعوا بإيده إذا كان من حجر، هو اللي مكونوا بإيده إذا كان من عجوة. ثم يأتي هذا الجاهل ليعبد هذا الصنم لكي ينفعه أو يضره. فقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة، أي اتخذ أولئك المشركون آلهة هي أصنامهم التي يعبدونها لعلهم ينصرونهم، أي رجاء نصرتها وذلك بشفاعتها لهم يوم القيامة عند الله كما زعموا. فأبطل الله هذا الزعم ورد الله هذا الظن، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، لأن هذه الأصنام لا تشفع عند الله، بل ستكون حطب جهنم كما قال تعالى: إنكم هو تعبدون من دون الله حصب جهنم. هتكون سبب في تعذيب المشركين في النار عندما يلقى هؤلاء وأصنامهم في جهنم، فتعذبهم هذه النار التي ألقي فيها الأصنام التي عبدوها من دونهم. يقول تعالى عن هؤلاء المشركين الذين لم يشكروا الله عز وجل على نعمه ولم يعبدوه سبحانه وتعالى، بل جحدوا النعم واتخذوا الآلهة المزعومة التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابديها شيئا، اتخذوها أصناما عبدوها من دون الله جل وعلا. فقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، أي لعلها تنصرهم يوم القيامة بالشفاعة لهم كما قالوا في صدر سورة الزمر. مد قال الله تعالى مد ما نعبدهم، قال تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فاتخذوا هذه الأصنام لتكون لهم قربا عند الله جل وعلا، فرد الله هذا الزعم ورد الله هذا القول، وبين الله تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر، أي لا يرضى من عباده الكفر. وبين الله سبحانه وتعالى أن الشفاعة عنده لا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون إلا لمن قال صوابا، أي قال لا إله إلا الله. فبين الله تعالى أنه لا يتكلم أحد يوم القيامة إلا بإذن الله، ولا يملك أحد خطابا من الله إلا بإذنه سبحانه وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن قال صواب، قال صواب أي قال لا إله إلا الله. امتداد من رضي الله عز وجل عنه، رضي عن المشفوع فيه ورضي عن الشافع. قال تعالى: لا يستطيعون نصره. إذا كانت هذه الأصنام عاجزة عن نصر نفسها، إذا جاء كلب وبال على أحد هذه الأصنام المزعومة، ما استطاع هذا الصنم أن يرد بول الكلب عن نفسه، فكيف يدفع الضر عمن عبده؟ إذا كان هو عاجز عن نفع نفسه وعاجز عن دفع الضر عن نفسه، فكيف ينفع أو يضر غيره وفاقد الشيء لا يعطيه؟ فهذا دليل على عجز هذه الأصنام. قال: لا يستطيعون نصرها. لذلك قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يسمع عنك شيء؟ كيف تعبد من هذه صفته؟ لا يستطيعون نصرها، لأنها أصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، وهم لها جند محضرون. الحال أن هؤلاء المشركين هم الذين ينصرون أصنامهم، لا هي التي تنصرهم. يعني وهم لهم جند محضرون؟ قال: والحال أن المشركين هم جند لتلك الأصنام محضرون. يعني محضرون؟ يعني إذا عاب أحد هذه الأصنام قاتلوا من أجلها. شوف الجماعة الكفار قعدوا يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة عشان يقول لهم إيه؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اتركوا عبادة هذه الأوثان التي لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر، واعبدوا الله الذي لا يموت حي لا يموت. اعبدوا الله السميع البصير، عملوا إيه؟ عملوا الحروب الطاحنة من أجل هذه الأصنام، من أجل هذه الأصنام. فحاربوه صلى الله عليه وسلم من أجله. لما كان حد يجي يتكلم عن الموالد زمان، تخيل كده لو حد كان يتكلم عن مثلا الموالد اللي كانت بتتعمل في بلاد المسلمين زي مولد بتاع الشربين اللي كان بتعمل عندنا، تبص تلاقي ناس تهيج وتميج وإلى آخره، وهؤلاء هم أعداء الأولياء، وهم مش عارف إيه الوهابيين اللي صفتهم اللي نعتهم، ويفضل يدافع عن الشرك. ولو جيت تقول له: طب تعالى، طب اعقل بس، ما بلاش جعجع، طب تعالى بس اتكلم، ناقش الامور، حتى يكون عندك اسمع يا اخي اسمع. هذه الاشياء لما واحد يروح يقعد يتمسح في ضريح ويقعد يحط في جيبه، هل هذا عقل؟ هل هذا عقل؟ هل انت تعلم عن هذا المقبول اصلا شيئا؟ هل تعلم عنه شيئا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف بغير؟ كيف بغير؟ فكان جعجعها الفاضل، زعيق وخلاص، إلى أن يسر الله عز وجل الأمور وطهرت البلاد من هذا الشيء. فدي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد: وهم لها جند محضرون، يعني للدفاع عنها، حتى لا يذكرها أحد بسوء. كانت الدعايات المغرضة وتشويه سورة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيعاني هذا الأصنام، مع أن كل منصف وكل عاقل، العقلاء لو فكروا لعلموا أن الإسلام هو الحق، وأنه الدين الذي ارتضاه الله، الذي يخاطب حتى الفطرة، يخاطب العقل، يخاطب العقل، إن يقول لك: أعبد الله الذي خلقك والمستحق للعبادة. لكن لو جيت تسأل اللي بيعبد الصنم ده، اللي الجماعة اليابانيين والصغير اللي بيعبدوا موزة مثلا، أو اللي بيعبدوا البقرة زي الهنود كده، تقول له: البقرة دي اللي خلقتك؟ البقرة دي اللي خلقتك؟ اللي بتمرض وتموت أو تذبح، هي دي الإله اللي بيعبد؟ هي دي اللي خلقتك؟ هي دي اللي بترزقك؟ لو واحد عنده عقل وفكر في ذلك يقول: لا طبعا، إذا كان أبو جهل نفسه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، خلقهن العزيز العليم. فإذا لم فقد سن عقل عكرمة بن أبي جهل أسلم إزاي؟ لما هرب وركب البحر حتى لا يقتلها النبي صلى الله عليه وسلم، فركب البحر. فسبحان الله، إذا أراد الله هداية أحد سبحان الله هيئ له الإسلام. ركب البحر، الموج لعب بالسفينة، فقام الرجل المسؤول عن السفينة قال له شوف بقول لكم بقى احنا دفنينه سوا، شغل البكش مش هنعمله على بعض، دعكم من آلهتكم التي تعبدون في الأرض وتوجهوا للذي في السماء. قال لهم بقى شغل البكش، الواحد يقول يا مناه، والتاني يطلع الإله من العلبة بتاعته، والتاني اللي يطلع حتة العجوة وقعد يعملها له الكلام ده، احنا دفنينه سوا. شغل البكش ده ما ينفعش. فتوجهوا للذي في السماء. فعكرمة بن أبي جهل أمال أنا هربان من إيه بقى؟ يعني أنا قاعد بجري في الكفر سنين وحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآخر أهرب، وفي الآخر أقول يا رب أطلع أدعي للسماء؟ طب هو بيقول لي كده من يوم. فكان دي سبب إنه يسلم ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هو ده العقل بقى لما يفكر. لكن المشكلة في الجماعة دول، ربنا قال عنهم لهم قلوب لا يعقلون إيه؟ لا يفقهون بها، فموش، ما بيشوفوش، ما بيسمعوش. ولذلك وهم في جهنم هيقولوا عن نفسهم كده، وقالوا لو كنا نسمع أو لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الحمد لله يا جماعة أن ربنا شرفنا بالإسلام. قل الحمد لله أن ربنا شرفك بالإسلام، شرفك بالعقل، أن ديننا دين الفطرة، ديننا دين البرهان والدليل، ديننا دين العقل، أن ديننا سبحان الله جاء ليتوافق كل ذلك مع بعضه البعض. الإنسان لو فكر بعقله وبإنصاف لهدي إلى الدين الصحيح. أما إذا ألغى الإنسان عقله سول له هذا العقل أن يعبد أحقر المخلوقات. في ناس في الهنود دول بيعبدوا البقر وبيعبدوا النمل وبيعبدوا الثعابين وبيعبدوا القرود والفيران وحاجات عجيبة. هي لعقول البشر لو تركت لنفسها. أما أنت أيها المسلم فقد حرر الله لك عقلك، فجعلك عبدا لله لا عبدا لمادة ولا عبدا لمخلوق. جعلك الله مسلما لا تحني جبهتك إلا لله، ولا تسجد إلا لله، ولا تركع إلا لله، ولا تخاف إلا من الله، ولا تلجأ إلا إلى الله. فاللهم لك الحمد على الإسلام، اللهم مسكنا بالإسلام حتى نلقاك، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك وأنت راض عنه، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حسيبا. قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم، عاجزين ضعفاء وهم لهم جند محضرون. وهذا هو التفسير الصحيح، أن هؤلاء الذين عبدوا الأصنام هم جند محضرون لأصنامهم ليدافعوا عن أصنامهم. في قول ثاني وهم لها محضر وهم لهم جند محضرون، قيل الأصنام تكون حاضرة يوم القيامة لهم، بس مش عشان تشفع لهم بقى، لتبكيتهم وتوبيخهم وتعذيبهم عندما يلقون جميعا في نار جهنم. ده القول الثالث. يبقى في قولين وهم لها لهم جند محضرون. مين اللي جند لمين؟ قال لك اللي عبدوا هيبقوا جند للاصنام. امتى؟ في الدنيا. ليه جند للاصنام؟ يدافع عن الاصنام، لان الاصنام عجز. لو واحد من اللي بيعبد الاصنام دي شاف الكلب راح يتبول على الاله اللي بيعبده يعمل ايه؟ يروح يهش الكلب. فهو اللي جندي له. الإله بتاعه مش عارف ينصر نفسه، فهو اللي راح عشان ينصره. يبقى إيه الغباء ده؟ دي القول الأول. القول الثاني إن هم لهم جند محضرون. مين اللي جند المين؟ الأصنام هتيجي يوم القيامة، لأن ربنا هيرميهم كلهم في جهنم، فهم بقى هيبكتوهم ويوبخوهم ويكونوا سبب في تعذيبهم في النار لما يتكتموا كلهم في جهنم والعياذ بالله. دي القول الثاني. لكن القول الأول هو القول الصحيح الذي عليه أكثر المفسرين، قال: والحال أن المشركين هم جند لتلك الأصنام محضرون، وعندها يدافعون عنها ويحمونها ويغضبون لها ومن أجلها، فكيف ينصرك من هو مفتقر إليك لتنصره؟ شفت الدليل العقلي ده؟ شفت الدليل العقلي إن إقامة الحج على هؤلاء إذا كنت أنت اللي تنصره، أنت اللي تعبده، إيه العقول؟ سبحان الله. طيب، بلا شك إن الكلام ده كان بيأثر في النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيحزن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهو يقولوا العداوة ما حيينا، الحرب ما حيينا. فبلا شك دي كان بيحزن النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيأثر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا يحزنك قومك. شفت دي اسمها ايه؟ دي اسمها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ساعات انت لما تيجي تكلم حد في الدين يقول لك: يا عم لقطنا مشكلتك، انت بالك انت عايز تاخد حسنات على قفايا، خد بالك. لا يا عم، تعال خد حسنات، خد بالك، من غير ما تبقى على قفاك ولا على حد. خد انت حسنات من غير ما حد يكلمك، ما تخليش حد يكلمك في الدين، روح انت صلي لنفسك، خد بالك. فساعات تلاقي ناس بتصدك وانت بتكلمهم عن ربنا، ساعتها ربنا بيقول لك: فلا يحزنك قولك. ما تحزنش، انت عملت اللي ربنا امرك به، انت عملت اللي ربنا، اصبر، ان وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اصبر على ما يقولون. يبقى ربنا امر كتير بالصبر على الاذى، ان انت تسمع اذى كتير، بس في الاخر، في الاخر اذا استطعت انت صح، طالما انت على الحق وتوكل على الله انك على الحق المبين. فاستمسك بالذي اوحي اليك، اتمسك بالدين حتى لو الناس زعلت، حتى لو الناس زعلت. دينك دينك، لحمك دمك، لا تداهن في دين الله احد، والناس هتقتنع ان انت صح، بس تكون على الصح وتكون على الحق. واحنا شفنا الحمد لله الناس مهما انصرفت عن الدين ومهما قام اهل الاعلام بكذب وتدليس على الناس عشان تكره الناس في الدين، وتكره الناس في المساجد، وتكره الناس في مجالس العلم، وتكره الناس في اهل العلم، والوقت الدور على الازهر بيكرهوا الناس في الازهر، ويخلوا العيال تنصرف عن الازهر، ويخلوا ناس عايزين يهدوا الازهر الان. حمله شرسه، مع ان كان الاول يقول لك ايه، كان الجماعه العلمانيين دول يقول لك ايه، يقول لك احنا عايزين المؤسسه الرسميه الوسطيه، الازهر الشريف. السؤال: الازهر وقت عاجبهم؟ ابدا ابدا. عايزين يهدوا الازهر الشريف، يطلع واحد يقول لك احنا عايزين نلغي الكليات الشرعيه دي لان دي منبع الارهاب، وكتب الازهر دي لابد تتحرق. لان تخيل واحد طالع كده ماسك الكتاب بتاع الازهر بتاع كفايه الاخيار وقاعد يتنطط ويعمل، شوف ده في باب اسمه باب الجهاد. لو انت عايز تلغي باب الجهاد خير يعني، في ايه؟ يبقى تمسح ايات القران بقى كلها في الجهاد، وما عادش بقى عندهم لا الازهر المؤسسه الوسطيه ولا الكلام ده بقى، عايزين يهدوه. وفعلا للاسف بدا ينصرف الناس عن الازهر، وبدا اللي كان في الازهر بيحولوا الان افواج افواج كل سنه، لغايه في معايير بتتقفل الوقت، في فصول وقابلين كمان للتحويل بعد كده. دي للأسف اللي بحسن. ولكن سبحان الله مهما عملوا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. شو بعد ما الناس انصرفت عن المساجد رجعت بلا المساجد. شو بعد ما الناس سابت دروس العلم رجعت دروس العلم. سبحان الملك. بعد ما الناس كرهت القناة الإسلامية رجعوا للقناة الإسلامية. سبحان الملك. هو دين الرب. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. شوف الحرب الشرسة على الإسلام في كل مكان، ومع ذلك عايزك تقرأ النهاردة مجلة التوحيد. للأسف نسينا نجيبها وإحنا جايين، إن شاء الله يوم الجمعة الجاية بإذن الله هنوزعها في فجر الإسلام. فيها مقال جميل قوي اسمه الإسلام في فرنسا، عايز تقرأ ومجال التوحيد. أخواني أنا بوصي إخواني دايما اقرأوه، مش تاخد المجلة اللي اتوزعت في الدرس ببلاش وخلاص، لا لا، خد المجلة دي واقرأ اللي فيها. هتلاقي باب في التفسير، في الحديث، هتلاقي عن الواقع المعاصر. انت قاعد بتسمع في الأخبار مثلا مش عارف القانون اللي هو الجديد بتاع أمريكا ده اللي هو جست أو جستا اللي هم عايزين يقاضوا بيه السعودية، واخد بالك؟ وجديد داير الوقوع بين السعودية وبين أمريكا، عايزين يعاقبوا السعودية اقتصاديا ويحولوها للمحاكمة الدولية، واخد بالك؟ بتهم التمويل الإرهاب. انت تعرف ايه عن الموضوع ده؟ طب عواقب الموضوع ده ايه في العصر اللي احنا فيه؟ كتير مننا يعرفش ايه يعني جاستا ولا ايه القانون ده ولا جه ازاي ولا عملوا ليه يعني، واخد بالك؟ اقرا الكلام ده تلاقيه في مجال التوحيد. الكلام ده مقال خطير جدا، بيبين لك ايه القانون ده، ايه عواقبه، ايه اللي هيحصل بسببه. فحاول تقرا، واقرا معاه بقى المسلمون في فرنسا عشان تستمتع ان الاسلام ده دين البقاء. الدين ده جه عشان يبقى. الدين ده للبوذيين هيقضوا عليه زي ما قبل كده الحملات الصليبيه ما قدرتش تقضي عليه. فين الحملات الصليبيه؟ ذهبت الى مزابل التاريخ وبقي الاسلام شامخا. فين التتار؟ فين التتار اللي ابادوا المسلمين وتراث المسلمين وملوا دجله والفرات بجثث المسلمين وحرقوا الاخضر واليابس من بلاد المسلمين؟ مهما عمل الروس او غيرهم هيعملوا زي التتار؟ ابدا. وذهب التتار الى مزبله التاريخ وبقي الاسلام شامخا. بل بقى ايه كمان؟ ان التتار دول يسلموا بعد ذلك وينشروا الاسلام في اسيا الوسطى وفي غيرها، هم اللي ينشروا الاسلام. شوف سبحان الله، ان جنكيز خان وهلاكه احفادهم يسلموا وهم اللي ينشروا الاسلام، هم اللي ينشروا الاسلام واجدادهم اللي ابادوا في المسلمين. هو دي دمره. ان لما تلاقي واحد زي عمرو بن العاص رضي الله عنه اللي كان بيقتل في المسلمين ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى هو احد اعظم قاده المسلمين، وان يبقى اهل مصر ومن حولها في ميزان حسنات عمرو بن العاص. هو دي الاسلام، هو دي الاسلام. لما تلاقي بيرس يورسن اللي كان ماسك روسيا وكان بيبيد في المسلمين في القوقاز في الشيشان وداغستان، ان فجاه يقول لك يخرج من بيته حفيد المسلم، ان بنته تسلم وتتجوز مسلم وحفيد الوقت المسلم. توني بلير وبوش اللي دمروا العراق وضحكوا على العالم بزعم الدمار الشامل، ويطلع توني بلير الايام اللي فاتت دي يعتذر للعالم ان جورج بوش ضحك عليه وان هم ضحكوا على العالم وكذبوا اكذوبه العراق وهم السبب في تدمير العراق وبلاد المسلمين دلوقتي. تدور الايام وحماد توني بلير تسلم بكل اولادها. سبحان الله. ان المنتج بتاع الفيلم الهولندي اللي الأسف للنبي صلى الله عليه وسلم يجي ويسلم ويلبس الإحرام ويحج ويروح كمان في المدينة ويبكي ويتمنى يعيش خادم لمسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده الإسلام أنا، هو ده الإسلام اللي مش هيبان أبدا، هو ده الإسلام دين البقاء، هذا الدين الذي سيسود أوروبا. أخطر تقرير طلع في أوروبا الأسبوع اللي فات دوت إن من سنة 2020 من الوقت لغاية 2030 سربما يسلم 3/4 أوروبا ستسلم عن بكرة عليها. تخيل دي، هم لغاية الوقت موقفين السوريين على الحدود مش راضي يدخلوهم، لأن الواحدة السورية جايب 6 عيال والتانية جايب 5 عيال والتالتة جايب 4 عيال وحامل في 3 توأم، واخد بالك؟ فدول لما يخشوا أوروبا إيه اللي يحصل؟ هم بتوع أوروبا بنقرضوا أصلا، واخد بالك؟ هم يا دوبك عيل عيلين، العيل يكبر دي يروح يزني مع واحدة وشوف سكته، والتانية تروح تزني مع واحد وتشوف سكته، ويفضل الراجل ومراته في دار العجزة مش لاقي حد يسأل عليهم. فالبيوت دي هتفضى بعد كده، مين اللي هيسكن البيوت دي؟ مين اللي هيفتح المطاعم هناك؟ مين اللي هيفتح المحلات هناك؟ اللي جاب 6 عيال هيبقوا 6 أسر في يوم من الأيام، ودينهم بينقرض. معروف إن الديانة المسيحية تنقرض الآن في العالم، واخد بالك؟ يعني ليه؟ والديانة اليهودية تنقرض تماما، لأن اليهود لا يدعون إلى دينه، واخد بالك؟ فالديانة اليهودية تنقرض، والديانة المسيحية تتقلص أمام الإسلام. الدليل إن بيدخل في الإسلام العشرات والمئات في اليوم الواحد، يعني كل ما بيعديش يوم إلا ما يعني من الحاجات اللي أختم بها إن كانوا عاملين دورة في دراسة اللغة العربية، دورة ثقافية، يعني الغرب بيعمل مثلا دورات لكذا وكذا، فمنها دورة ثقافية في اللغة العربية. تخيل إن النساء الأوروبيات راحوا دخلوا الدورة في اللغة العربية، مجرد ما قعدوا مع المسلمات وقعدوا بس في الدورة دي يتعلموا اللغة العربية، 3 منهم أسلموا في نفس الدورة على طول. أول ما يسمعوا عن الإسلام ويقربوا من الإسلام يدخلوا في دين الله أفواجا. فهذا دين الله الذي وعد الله عز وجل بنصرته ووعد الله عز وجل بالتمكين له. فنقول كما قال الله لنبيه: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أي لا تحزن لما يقول قومك من أهل الشرك من أنك لست مرسلا وأنك شاعر أو ساحر أو كاهن إلى غير ذلك من الأقاويل، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وسنجزيهم عن قولهم الباطل ونأخذهم بكذبهم وافترائهم عليك، كما نحن نعلم أنهم ما قالوا الذي قالوا إلا حسدا لك، وإلا فإنهم يعلمون صدقك وأمانتك، كما قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. من فوائد هذه الآيات: 1 تقرير النبوة المحمدية، وأن القرآن ذكر وليس شعر كما يقول المبطلون. 2 الحكمة من نزول القرآن، وهي أن ينذر به الرسول صلى الله عليه وسلم الأحياء من أهل الإيمان، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. 3 بيان خطأ الذين يقرؤون القرآن على الأموات ويتركون الأحياء لا يقرؤونه عليهم، وعظا لهم وإرشادا وتعليما وتذكيرا. 4 وجوب ذكر النعم وشكر هذه النعم بالاعتراف بها وصرفها في مرضاة الله الذي وهبها مع حمد الله عليها. 5 وأخيرا بيان سخف المشركين في عبادتهم أصناما يرجون نصرها، وهم جند معبأ لنصرتها من أن يمسها أحد بسوء. يعني هم بيعبدوا الأصنام عشان تنصرهم، وهي أصلا ما تعرفش تنصر نفسها، ده هم اللي بروحوا ينصروها ويهشوا الكلب إذا أراد أن يبول عليها. هذه فوائد هذه الآيات. يبقى لنا درسا واحدا بإذن الله تعالى في تفسير سورة ياسين ومراجعة السورة كلها. إن شاء الله الدرس الجاي بإذن الله هنختم أواخر الآيات ونعمل مراجعة شاملة على الصورة. كل واحد المرة الجاية إن شاء الله هيمسك مصحف ويفتح كل صفحة، هقول لك الصفحة دي هنستفيد منها إيه، واحد اثنين ثلاثة، الصفحة الثانية إيه كذا، يعني هنعمل الدرس الجاي درس تدبر على صورة ياسين إن شاء الله. وقريبا هيبقى في ليلة إيمانية جميلة هنعيش فيها مع صورة ياسين بقى نصلح. ما اتفقنا لما نخلص الصورة ونفهم الصورة ونعيش مع الصورة هنبدأ نعيش مع الصورة بقى في الصلاة، هنعمل ليلة جميلة كده من الليالي اللي تذكرت برمضان. نسأل الله تعالى أن يحيينا وإياكم لهذه الأيام المباركات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال بلادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتح عليك يا شيخ.